ذكرتني بنطق لبعض مشايخ دمشق. نعم. قولكم انه اللهم اهلك اليهود واليهود قاعدين. كان احد المدرسين هناك في المسجد الكبير مسجد بني اميه كان يعني دمج الاخلاق ومزوحا لكن بالحق. كان في اثناء الدرس وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنسويين وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان أما هو الشأن اليوم مع الأسف حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يكون العجيب أنه الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا نقرأ آية الكرسي فما يدخل الشيطان بهذا البيت الذي قرأ فيه آية الكرسي. قال لكن في نوع من الشياطين لو قرأ القرآن من أول إلى آخره بتم مكانه بأرض مالك الله. يعني بعد جواسيس قد أجل حوله. حتى ما أعرف نحن كنا في المعتقد يا شيخ ومعانا جواسيس الدنيا عليكم. نعم. لأنه إحنا بيقلعوا منا الأقلام في الباب وكل حوالينا يشيلوا منا في الباب. أيوة. إذا داخل السجن معه دفتر وقلم. طيب صافي الرأي. الله أكبر. فكنا ندعو نقول اللهم إنك تعلم أننا مظلومون فاقتص لنا ممن ظلمنا. حلو كويس. اللهم تجسس علينا يكتم عيال Sir.